وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه معتقدات ينبغي أن نربط عليها قلوبنا، وقد لخصها لنا الإمام ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى في جمل بسيطة. أن الذي ينبغي أن ننطق به ونعتقده في قلوبنا أن الله إله واحد لا إله إلا هو، لا يشبهه، لا شبيه له، ليس هناك ما يشبهه من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له يعني زوجة، ولا شريك له في ملكه ولا في عبادته. ثم قال: ليس لأوليته ابتداء، هذا ما سنشرحه بعد قليل إن شاء الله، ولا لآخرته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه رغم قصر كلماتها إلا أنها حوت عقيدة عظيمة، من يموت عليها يدخل مع النبيين والرسل عليهم الصلاة والسلام ويسكن معهم. الجار أحمد صلى الله عليه وسلم، الجار أحمد والرضوان خادمها، والرب سبحانه وتعالى هو مكرم الناس في ذلك. فما أعظم الاستقرار في الجنة، وما أعظم من وفقه الله عز وجل إلى هذا المعتقد. كل ما في الأمر أنك تأتي بهذه العقيدة: توحيد، لا شرك، لا تشبيه لله، لا تكييف لصفاته. وقد رأينا من قبل ما معنى التشبيه، وأن التشبيه أن يشبه المخلوق بالخالق، يشبه في صفاته، يشبه في اللجوء إليه والتضرع إليه، يعني من يتضرع إلى المخلوق، هذا شيء اختص بالخالق. فمن تضرع إلى المخلوق فقد شبه المخلوق بالخالق. من تعوذ بالمخلوق شبه المخلوق بالخالق فهو مشرك. ولذلك الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الله عز وجل له خصوصيات، أشياء خاصة به لا يشترك فيها معه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهو الرب الخالق المالك المدبر، والخالق الذي خلق الخلق من عدم قال له كن فيكون، ما كان شيء، لم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فخلقه الله عز وجل، خلق التراب من لا شيء وجعل الطين من حمأ، ثم خلق الإنسان ثم جعل السلالة، وانت ترى كم هم نسلة آدم عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يملكهم، لا يشترك معه في الملك أحد. الملوك في هذه الدنيا ثلاثة وكلهم فانون، ملك سيموت، وهو يعني سيموت هو ويترك ملكه، إذن هذا ليس ملك، بدليل أننا لما نريد أن ندفنه ما نقولش جيب الملك، ولا نقول جيب الجنازة، جيب النعش، جيب الثابوت، جيب المحمل، جر المحمل، جيب الكفن، ما نسموهش كعب اسمه. إذن هو ليس ملك، ترك ملكه ومات. وشخص ملك تسلط عليه ملك آخر فأخذ ملكه وجعل زوجته سبايا وأبناءه عبيد وتربع على عرشه وجعله هو عبد، فهذا ليس ملك. وملك ثالث أخذ ملكه وهو هرب فلا يسمى ملك. فلا أحد يشترك مع الله في الملك، ملكهم مزيف، ملك الناس مزيف ومحدود ومؤقت، فالله هو الملك. قال الله تعالى في الحديث القدس: أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض. أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض. يقول الله تعالى لما يطوي الأرض بيمينه والسماوات بشماله ويقول: لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يجيب. ثم يقول: لله الواحد القهار. فإذن هو الملك سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ملكه أحد. وهو المتصرف، وهو المتصرف في هذا الكون، هو الذي يتصرف. ما معنى التصرف؟ النفع والضر، الإحياء والإماتة، الرفع والخفض، القبض والبسط، العز والذل، العطاء والمنع. هو سبحانه وتعالى الذي له هذه الأشياء. لما نقول التدبير يدبر الأمر، هذه التدبير، يحيي ويميت، ينفع ويضر، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يقبض ويبسط، هذا هو التدبير. يكرره ابن القيم رحمه الله تعالى في جميع كتبه: مدارج السالكين، روضة المحبين، كلها يكرر هذه الكلمات حتى يحفظها الناس. وينبغي أن يحفظوها، لأن ما تقولش الله يدبر ولكن أنت ما تعرف ما معنى التدبير. التدبير هذا هو، والتصرف هذا هو، تصريف الرياح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما خلق الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. هذا هو التدبير وتصريفه، هذا التدبير، كل هذا الذي رأيتموه هو تدبير الله عز وجل. هو الذي يخلق الإنسان 60 عام 70 عام هو يطعمه، يعطيه الصباح قهوة الصباح، ويعطيه الغداء، ويعطيه العشاء، ويعطيه النفس، ويعطيه الماء، ويعطيه النوم، ويعطيه، يعني يتصرف فيه سبحانه وتعالى، يمرضه ويشفيه ويغنيه ويفقره، وكل ما يجري للإنسان هذا من تدبير الله عز وجل، وهذا يدخل في الربوبية. إذن ما دام هذا هو المدبر، هو الخالق، هو المالك، إذن لا يستحق أحد العبادة والذل والخضوع والمسكنة والدعاء والذبح والنذر إلا رب العالمين الذي له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ أليس؟ بلى بلى، هو له الخلق وله الأمر، ما دام له الخلق هو الذي له الأمر. فإذا هناك من الناس من يشرك في هذا المجال، يعتقد أن هناك من البشر والمخلوقين من له التدبير وله الخلق وله التصرف، هذا شرك، هذا شرك مخرج من الملة. بل إن هذا الشرك لم يكن عند أبي جهل، أبي جهل كان لا يعتقد هذا الشرك، مع أنه فرعون هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة، ما كان عنده هذا الشرك. بل العرب عندما كان تشتد عليهم الأمور لا يشركون الله في الشدة، بل وصفهم الله بالإخلاص في الدعاء، قال هو يعني فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. المشركين تاع الزمان هذا لما تشتد عليهم الأمور كل واحد يلغل سيده، كل واحد يلغل سيده، كل واحد يلغل القبة تاع أهلي يسكن حدها، هذا الشرك في الربوبية. الألوهية، العبودية، التعبد من خصوصية رب العالمين، فمن صرف منها شيئا فقد أشرك في الألوهية. الله له الجمال والكمال والجلال، فمن شبه الله عز شبه المخلوق بالله عز وجل في صفاته، أو شبه الله بالمخلوق في صفاته، فقد أشرك في الأسماء والصفات. ثم قال المصنف رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. تقرأ دائما في القرآن الكريم هو الأول والآخر. احنا لما نقول الأول، احنا بنادم لما يكون نقول هذا الأول، معناه ما كانش كاين ثم جاء هو الأول. ولما نقول الآخر يعني بعد هذا الآخرية كاين انتهاء وكاين انقضاء. هذا المعتقد كل يوم المسلم لما يأوي إلى فراشه يقول هذا المعتقد، وسنفهمه إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا، لكي لا نشبه الله بالمخلوق. لما الإنسان يأوي إلى فراشه كان هناك دعاء، دعاء عظيم يقوله ويكون آخر ما يقول، يعني لما يجيب التسبيح يجيب يقول اللهم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الدعاء اللي يقوله ما يبقى لاش الدين، ما يبقى لاش دور وتعدين، لأن كل ليلة يقوله يبقى هو يسلف للناس وما يبقاش الناس يسألوه تماما، لأنك قدمت بين يديك توسلات عظيمة من أعظم التوسلات، وتوسلت بأن الله سبحانه وتعالى واستعنت به وتبج يعني تقدمت بين يدي الله عز وجل بأعظم صفاته، اللهم رب السماوات السبع، كم هي بين كل سماء وسماء 500 سنة وسمك كل سماء 500 سنة، هذه السماوات السبع والأراضين السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء من المخلوقات جمادات والحيوانات والطيور والجن والإنس الملائكة والرسل والجنة والنار رب كل شيء، كل ما يسمى شيء فالله ربه، فالق الحب والنوى، الحب هي الزرعة والبذرة والذرة هذه الحب، والنوى هي العلفة، العلفة يفلقها رب العالمين، النوى هي العلفة تاع التمر وتاع الزيتون وتاع الجوز وتاع العلفة اللي يكون عظمها كبير، النوى يعني نواة الخوخ والمشماش وهذا كلها اسمها نواة يفلقها رب العالمين. تقول لها أنت تتوسل إليه، تقول لها أنت تفلق الحب والنوى، عندي دين اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر، ألا يغنيك؟ ألا يعطيك؟ يعطيك الله عز وجل، وتعيش حياتك لا ترى هذا الديون، لأن الدين كما قال عليه الصلاة والسلام هم بالليل وذل بالنهار، قال عليه الصلاة والسلام لا تخيفوا أنفسكم بعد أمانها، قيل وكيف نخيف أنفسنا بعد أمانها؟ قال بالدين، يعني كل إنسان آمن لما يدير الدين يخاف، لما يخاف أكبر الخوف عنده لما يموت يمنع من الجنة ويمنع من ويبقى بين الجنة والنار، ما عندهش البشرة، ما عندهش البشرة في القبر، لما؟ لأن روح المؤمن معلقة بين الجنة والنار حتى يقضى دينه، كان عليه الصلاة والسلام يقف على الجنازة يقول هل على صاحبكم دين؟ يقولون نعم، قل صلوا عليه، ما نصلي عليه أنا، لأن لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وش معنى؟ خلاص دخل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيما عند الله عز وجل، أما العباد وين يعرفهم؟ فكان يأتي الرجل يقول يا رسول الله أنا أدينه علي وصلي عليه أنت، التماسا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا كم هو عظيم هذا الدعاء، وكم ينام الناس عليه، يعني المفتاح بيدهم وهم ينامون. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ورأى عليه الهم، رأى عليه الهم في وجهه، قال له ما شأنك؟ قال أثقلتني الديون، قال ألا أعلمك دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل أحد من دين لقضاه الله عليك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك. فجاء العام القادم وقال لقد فرج الله عني بذاك الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة مثل ما يتعوذ من المسيح الدجال يتعوذ من الدين، يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم، لا من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، بمعنى الدين له الهاجس تاعه والخوف تاعه يقارب عذاب القبر وعذاب النار والمسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. فإذا نرجع إلى حديثنا هذا، حديثنا هذا يقول صلى الله عليه وسلم قال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء ويقول في آخره اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وهذا من التوسل المشروع، من التوسل المشروع، يعني الإنسان يتوسل، يعني يدير وسيلة بينه وبين الله، يعني حاجة تقربه إلى الله عز وجل، مثل ما توسل الثلاثة الذين دخلوا القبر الغار الكهف، فتوسلوا أحدهم توسل بترك الزنا، والآخر توسل بطاعة الوالدين، والثالث توسل بخدمة بإعطاء العمال أجورهم. فكان من هذا الدعاء اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، يعني القرآن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الله تعالى الأول ليس لأوليته ابتداء، احنا من يقول الأول ما كانش كان الأول ومن بعد جاء ولا الأول، الله عز وجل لا يجري عليه هذا الوصف. والله هو الآخر، مش معنى الآخر كاين وما كاش ما كاش يعني كاين ما كاش كذا بعده ولا غير ذلك. كل من سوى الله عز وجل له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية، هذه لا تجري على الله عز وجل، هذه لا تجري على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مش معنى الآخر يلحقه ما يلحق البشر. الله تعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. البشر وجد بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن، وبعد ذلك سوف يموت ويكون هناك فناء، الله عز وجل باقي. أهل الجنة كتب الله لهم الخلود، هذا الخلود في الجنة أبقاه الله سبحانه وتعالى من إبقاء رب العالمين، وليس خلود ذاتي، ليس من عندهم، ليس خلود ذاتي، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أما أولية الله وآخرية الله فهي ذاتية، فهي ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء. نعم. قال ولا يبلغ كنها وصفه الواصفون، ذكرنا التشبيه من قبل وزاد أعاد الأمر لأهميته. قال ولا يحيط بأمره المتفكرون، لا يبلغ بكنها وصفه الواصفون، لا يمكن أن يكيف يذكر أحد كيفية ليد الله ولا لقدم الله ولا لغضب الله. مهما أوتي من الوصف ومن الذكاء ومن العبقرية ومن العقل ما يبلغ ولا يستطيع أن يصف رب العالمين سبحانه وتعالى. فالتكييف باطل، التمثيل باطل، التشبيه باطل. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأصيب الإمام مالك بغضب، غضب شديد، يقول الراوي: فغضب الإمام حتى علاه الرحضاء، يعني حتى من بعد في راحته بدأ يتصبب عرق، بمعنى أن أمر عظيم جبته أنت. كل القرون التي مضت وكل الأجيال التي مضت ما تكلمت على هذا الأمر، كيف استوى الله عز وجل، كيف يعني تريد أن تعرف كيفية استواء رب العالمين. فعلاه الرحضاء، يعني بدأ يتصبب عرقا، يسيل بالعرق. فقال: الاستواء معلوم باللغة وهو العلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. وقال: أخرج الرجل. قال للتلاميذ: خرجوا هذا الشخص. وأخرجوه من حلقة مالك. فأنت لما تقول الله أكبر، لما تشوف حاجة عظيمة تقول الله أكبر. تشوف مثلا يعني خلق من خلق الله عز وجل تقول الله أكبر، معنى لا يمكن أن يشبه خلقه سبحانه وتعالى. فهذه كلمة نقولها تنزيها لله. ولما نقول سبحان الله معنى تعالى الله وتنزه الله عن الباطل وعن النقص وعن الولد وعن الشريك. هذه كلمة الله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله كلها تنزيه لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل هناك إله غير الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل هناك شيء أكبر من الله؟ فالله أكبر، يعني المسلم يقول الله أكبر، هذا تنزيه لله عز وجل وتعظيم لرب العالمين. فهذا قال المصنف: ولا يبلغ كنها وصفه الواصفون. مهما اجتمعوا وأخذوا يصفون رب العالمين لن يصلوا إلى ذلك. لما؟ لأن احنا رانا عايشين في واقع، هذا الواقع يختلف كل الاختلاف عما في السماء. واحد من السلف اسمه عبد الرحمن بن مهدي، مر على غلام وأخذ ذاك الغلام يخوض في الكيفية، يريد أن يتكلم على الكيفية، كيفية اليد وكيفية القدم وكيفية الضحك وكيفية أشياء وصفات الله سبحانه وتعالى. فقال له: دعنا ننظر في هذه الدنيا، فإن وصلنا إلى نتيجة انتقلنا إلى أخرى. قال: يلا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة في فلات. هل نستطيع أن نتصور الكرسي هذا أمام السماوات السبع؟ نرى أنا في السماوات، أنا في الأرض، خاطئ السماوات التي ما صار يعني السفر إليها يقتضي 500 سنة في كل سماء، وما بين كل سماء وسماء 500 سنة. هل نستطيع أن نتصور هذا الكرسي أمام السماوات والأرض، مع أنها قال كقطعة حديد في صحراء، في الصحراء اللي راح منكم للعرق ولا للصحراء يشوف ما لما يقيس غير في مربع تاع 100 متر يقيس 20 دورو تتودر له. هذه السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع كيما 20 دورو تقيسها في صحراء. هذا الكرسي الصحراء هي الكرسي، وعشرين دورو هي ماذا؟ السماوات والأرض. ثم قال له إذا استطعت أن تتصور ننتقل إلى شيء آخر. قال الغلام انتهيت خلاص ما نزيدش، لأنه هو بغى يزيد له. قال ما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة في فلات. قال انتهيت خلاص ما تزيدش. فإذا نحن إذا كان لم نستطع أن نتصور الأشياء أمام خلق مع خلق، لأن السماوات السبع والأراضين السبع خلق، والكرسي ماذا؟ خلق مخلوق، والعرش ماذا؟ مخلوق. هذه من نجموش نقارنه بينها وبين كذا. جاب له قضية أخرى، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح. قد سد بجناح واحد السماوات الأفق. هذه تتخيلها؟ تتصورها؟ قال انتهيت. قال نزيدك حاجة أخرى. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث. مازال ما قالش ربع، قال مثنى، معروف جناح منا وجناح منا، وثلاث. قال الجناح الثالث وين؟ وكيش يضرب من فوق ومن تحت، من على اليمين وعلى الشمال؟ قال انتهيت. قال إذن لا مجال لأن تخوض في الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله لما ذكر في سورة آية الكرسي ذكر عظمة العرش، وذكر بعدها ماذا؟ وهو العلي عظيم، بمعنى الله أعظم والله أعلى وأجل. إذن لما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم، لقد أذن الله لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ملك واحد من حملة العرش، يخفق الطير من شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة. هو طائر، طير كي طير، طير هاك، يعني جناح الطائر كما يقولوا، على جناح الطائر كما تمشي الطيارة، تمشي من الطيارة ما تمشيش على ها على اليمين وعلى الشمال، يقولوا هكذا فولدوازو، يعني تروح على طول، تروح على طول، يعني لأن ما كاش منعرجات، ما كاش منعطفات، ما كاش منحذرات، ما كاش عقبات وغير ذلك، تروح على طول. يعني السيارة ربما تخترق الجبال، تطلع الجبل وتهود، تروح العقبة وغير ذلك. إذن 700 سنة والطير طاير من لهنا، نجم تتصورها؟ ما تنجم تتصورها. إذن خليك في المخلوق، أنت مخلوق، خليك في المخلوق، لا تستطيع أن تنتقل إلى الخالق سبحانه وتعالى. مهما تصورت فهو مخالف لذلك، أنت المخلوقات ما استطعتش. الله تعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت فكر غير في الخلق اللي فيك، أقدم خلية ودرسها تلقى علوم وتلقى حياة وتلقى أشياء يعني دوخ العقل. كل ميدان من الميادين، ميدان جراحة البطن، جراحة الدماغ، جراحة الأسنان، جراحة يعني الأشياء في الرحم، المثانة البولية، الكلى وغير ذلك. كل واحد ما ينجمش يعرف، يعني الجراحين فيما بعضهم يقول لك أنا مختص في كذا، والآخر أنا مختص في كذا. اللي مختص في يعني في المثانة البولية لا يستطيع أن يعرف ما يعرف مختص في جراحة القلب ولا الكلى وغير ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فإذا لو فكر إنسان في الكرسي ونسبة السماوات إلى الكرسي ونسبة الكرسي إلى العرش ما يستطيع أن يصل، فكيف يصل إلى خالق هذه الأشياء كلها؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. فكيف يعني يأتي في ذهن الإنسان هذا الكرسي؟ كيف يجدير؟ إذن إياك أن تفكر في الله عز وجل. بل لما تعظم المخلوقات أمامك قل الله أكبر. يعني إحنا حالنا حال يعني ضيق جدا. يقولوا إنسان، واحد الإنسان عمى، واحد اليوم قدر الله ربي حل عينيه، شاف راس الدجاجه، ومن بعد رد له ربي العمى، ومن بعد يقولوا له، يقولوا شو هذا؟ يقولوا هذا فيل. كي دايرك؟ قد الدجاجه، صغير على الدجاجه، كبير على الدجاجه، متوسط على الدجاجه، يعني عنده المقدار تاعه شوالا دجاجه. فراسه فيه غير دجاجه، احنا راسنا فيه غير اشياء قليله. كيف نريد ان نفكر في اشياء خلقها الله عظيمه؟ لقد راى من ايات ربه الكبرى. لقد راى من ايات ربه الكبرى. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما راها احد غيره، بل لعل جبريل لم يراها. فالانسان لا الرسول صلى الله عليه وسلم راى جبريل مره فاغمي عليه في صورته التي خلقها الله عليها، ولذلك قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. فالإنسان إذا أراد أن يفكر في رب العالمين يقع في الخطأ. أنت لو كان غير تفكر الآن في السماوات السبع، الأرض ما شفتهاش، ما زال ما شفتهاش الأرض، وتريد أن تقارنها بالسماوات وهي كبيرة. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما زال رب العالمين يوسع فيها، وإنا لموسعون. أصحاب المجرات والأقمار والصواريخ وكذا باش يطلعوا للفضاء، إذا قال لهم 200,000 أورو رحلة واحدة، هم دايرين هاد الأيامات باش يروحوا، 200,000 يورو باش يطلع رحلة ويجي. لماذا؟ غادي يشوف أشياء هكذا للواحد. نعم للواحد، إذا كان يجي هو وبنته 40. فإذن هذه العقول التي نحن فيها صغيرة. شوف الإنسان لما يقولوا له بأن مثلا الأصبع الإلكترونية فلاش ديسك هذا، يقولوا له فيه ما فيه، يأمن يقول له أشياء رهيم موضوعة ما يأمن. ولما يقول له الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله، وما أنزل إليكم وما أنزل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، يبقى الإنسان يتفلسف في الإيمان بالله. فلذلك الإيمان بالله عز وجل الله هذا كله في تعظيم رب العالمين، هذه الأشياء نذكرها نحن في تعظيم رب العالمين. الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. إذا قسنا مخلوق بمخلوق أخطأنا، فما بالك أن نقيس الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق؟ كيف إذا قسنا الرب العظيم سبحانه وتعالى بالمخلوقات؟ فهذا الإنسان مهما يكون لن يصل إلا إلى الخطأ لما يبغي يقارن شيء بشيء. وكل كمال وكل جمال وكل جلال بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أكبر مما يتصور المتصورون وأكبر مما يخطر ببال المتصورون. قال ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولا يحيط بأمره المتفكرون يعني بصفاته. كين هناك الأمر أمر الله عز وجل يعني الصفات، وهناك الأمر الثاني هو الأمر الشرعي القدري. فهذه الأوامر لا يدركها الإنسان ولا تدركها العقول إلا من اطلع الله سبحانه وتعالى من على بعض يعني بعض خلقه، أطلعهم على الحكمة. وإلا الحكمة الغالية والحكمة الكبيرة لا يعلمها أحد كائنا من كان، كما قال الله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط به بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال يعتبر المتفكرون بآياته. الآيات هناك آياتان، نوعان من الآيات، آيات متلوة مثل القرآن الكريم نعتبر بها ونتدبرها ونتفكر فيها ونتخشع، كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هذه نوع من الآيات. هناك الآيات الأخرى التي هي الشمس والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذه آيات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه ميدان التفكر، ميدان التفكر. لا ينبغي أن نتفكر في الله، نتفكر في هذه المخلوقات، ولا نتفكر في القرآن الكريم، نتدبر القرآن، ولا نفكر في ذات الله عز وجل، لأننا لن نقدر قدره. فقلنا 10 دقائق تعال أروح سيد البشير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: مفسدة الزنا من أعظم المفاسد. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه